خيال تبرق انسراح الناتر عوده والتوى أساح التهام أهل المخائم مازن وابطال ونفق سله مصابح الدجاب عيون حمد بن عواء يا شوق عيني يا رجال داس المنايا والهجر يا شوق عيني يا رجال داس المنايا والهجر خيال تبرق انسراح الناتر عوده والتوى أساح التهام أهل المخائم مازن وابطال ونفد سيله مصابح الدجاب عيون حمد بن عواء يا شوق عيني يا رجال داس المنايا والهجر يا شوق عيني يا رجال داس المنايا والهجر النصر من رب العباد اللي على العرش استوى الحمد له والفضل له الواحد الفرد القدر بالفيل قاد جيشه مثل برحة يوم كوى والنار تاكل جمعهم هذا النهاية والمصير اصحاب جنودك يا عميل كم زارنا قبلك لوا والله خيب ظنهم بين الصحاري والسعير انصار في بدر وتبوك واليوم يا مدي سوا اتحالفت كل الدول والحق من يوم الغدر الحرب في سن الوصاي والكون كله ما قوى والموت دونك يا ولي يا جنة وعظم ندر علي علي المرتضى أضمى بمن شك الغباء والجنة في بير العلام والعاملي وابن النظر والجنة في بير العلام والعاملي وابن النظر أرض اليمن نبت علي والطور والبيت وطوى من غير حيدر للنبي بابه وروحه والوزير حبه لطاها شرعنا والكل يحصد ما نوى نبقى على صدق الولا تاريخ وامجد خيال تبرق انسراح الناتر عوده والتوى أساح التهام أهل المخائم مازن وابطال ونفد سيله مصابح الدجاب عيون حمد بن عواء يا شوق عيني يا رجال داس المنايا والهجر يا شوق عيني يا رجال داس المنايا والهجر النصر من رب العباد اللي على العرش استوى الحمد له والفضل له الواحد فرد القدر بالفيل قاد جيشه مثل برحة يوم كوى والنار تاكل جمعهم هذا النهاية والمصير اصحاب جنودك يا عميل كم زارنا قبلك لوا والله خيب ظنهم بين الصحاري والسعير انصار في بدر وتبوك واليوم يا مدي سوا اتحالفت كل الدول والحق من يوم الغدر الحرب في سن الوصاي والكون كله ما قوى والموت دونك يا ولي يا جنتي وعظم ندر علي علي المرتضى أضرى بمن شك الغباء والجنة في بير العلام والعاملي وابن النظر والجنة في بير العلام والعاملي وابن النظر أرض اليمن نبت علي والطور والبيت وطوى من غير حيدر للنبي بابه وروحه والوزير حبه لطاها شرعنا والكل يحصد ما نوى نبقى على صدق الولا تاريخ وامجد وضمير خيال تبرق انسراح النتر عوده وارتضى ساح التهام اهل المخام مزن وابطال ونفر سيله مصابح الدجاب عيونهم ذي بن